أي بهولو أن دول غير ربي يلا هسن غررت يا ربي يلا هنطلب ربي النادي بعضهم يلا كل جنس سجن أضفكر أيني يجو يا ربي طول خالص لوجه الله وليتي في دي سجن حد يخزرات ولا يجن حد تقلد غرس ولا تسجم دقن حد عشر شكر تجدي كل عمل بدا ندعون كل جن يدعو باش كل والحكي القصة كاملة يدعو مزوار سيب سينا تحرش طاقت واحد بقدرة من؟ بقدرة الله ألا خاطر دولنا سي ربي وسي دولي ربي كن من كان من كان مع الله فلن يضل سؤله ولن يخيب سعيه كن مع الله عاد مع ربي برك ضربي لينا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مع الذين اتقوا أخلصوا عبادتهم لله وهم محسنون يفعلون الخير إلي النكو لقن سيسني يدعو سيقن شرائي جي جرس دي منس يقن يجو قن الخير مع الوالدي نس يقن يجو قن الخير مع يقت يروي منس في الحرام يقن يجو الخير دي يقن الصانع دي قن الأجير وشاس الحق سوى زيادة أمزواري يحكى يدعو تحرش طاقت خزر الضوء فايد سن يدعو بالسيبسي تكمل اختك حر واحد ونتجم الفغن فايد ثلاثة يدعو تكحر بالسيوجار الفغن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب إذن نرجب لنا من الشرك كفرت قرن موني لا شريك لك إلا شريكا لك هو لك تملكه هو ما ملك توني التغندخ في القديم السعي بين الصفا والمروة حكى نكت القصة تقديمت قد سن ميدن أرجست مطوت يغرتني الشيطان يلحمتني الكعبة يا ديني ديني ممكن جيني قشهد وشتيم النان يسخطن ربي دولا ديدغاغن خزر بتلن جين والبعيد يسخطن ربي بتت سخطنا ربي باش كسنتر وانا ما يصين نقن حد البلد سخطنا ربي سخطنا ربي اين الغضب ربي اين العقاب ربي الى يتسد وتجمد تخيلت ام بتا الزلزال الفيضان تفوتت له بالخطر تقت ادي سقار ربي قنحد اصي سقط الزجن سخطر تقت إين إنه جيني كتلم عصي تكبرت يسخطن ربي رتن ديد غاغن خزرني ميدن تشرن ربشي خزرني سن ميدن أنا يدغاغن ضحان دي سنتين قورن بنتن دون ميدنو فاقل باللي جيني كتلم عصيت بشك ميدن الربل سنة لعدت جنان اثنين بين ديقن قرنس إيساف درجز سرسن الصفاء أو ررن الصفاء بين طنطوط قرنس نائلة بنت السرسن المروى بشك ميدنا نخزر لخطا ميلان تالي بين السابين عزواني مرض خزر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتقد عنا لدينات أدين أعوذ بالله من الخزر أيضا غن بنودام دي غن تقدع عكت المدة روح روح روح روح الشيطان يبدأ يمارو ستايا سني ميدن لخطني لش المزارات لش يبدأ نحكينا سني ميدن ها ونتغايني دبتا حسبن الناس نجن أتيني معقلق إني النوت تغند ميد ندي وحدي إن لن جنت نداني جنت نداني بشكت ميتود مدينة تدعو مديني دول ندي مارو الصلاح بداني مارو مدن طوفان سعبين الصفا والمروة توين البلنسن باللي دقن ميد ندي وحدين قال ديس الإسلام يزو الأصنام قاع سيسنا ونسنو يمسل من إلا نموني بسي ولو ننسنا ولو ننسنا غرب يا موني خفيفا والغس تفتت الشرك ننس يا رسول الله لكن انسعى بين الصفا والمروه بصح وين العمل الجاهلي تغدي سكن الصنم ضد الصنم دا يعني وينان نقود لعاد الحج ناض العمر تنغدي سكن نشرع

طمطت حكيمة تنيس مغميمي أصن الظل ربي سبحانه وتعالى شتي ظل نشاط الظل نطلب ربي خزرت الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى كانت تفكر مني مغو في قضايانا في همومنا في مشاكلنا تدرت النقع السود نشرد الجيب حماليكم قاعنا غد نشر الزوج كل قسر جنادي الظل ركعتين كنت جناموني قاعد تدرت بس هذا غرنا قاول لي أو أدعى غرنا قاول لي قين زار كونستيني دي الله قل ماتش أتيني غل خطر كصمت القارة كونستيني دي الله كوب دي موند اللي قل ماتش مهم جدا دي بدأ الزوج الزوج نضجر هذا تصنو كل أجن الرفي كل أدتشل الزوج مش قد فرجنا والله فينال ما قد فرجنا وانتوني ويقع ووقع وسيقع وين الشيطان يخدم أخدمس كون ميدنا جناموتي الدار نسن معيما نسن قالت نشرز جنيات النظر كل جنسينا غادي يظل ركعتين غادي يعزم لي ستة مزورت آية الكرسي فيتسن أمان الرسول قاعد حفظمت ميتني السلام عليكم من مغمس نظلي تطلب ربي تينيد هذا حددني بالتغادينين يا ربي قاعد مفهما قال سنين يا ربي واحد زوج ثلاثة متى ربي غز رب إن الله يحب العبد الملح أدجن الجمعة يو أدجن الجمعة غدس مثلا ربي قادر أن يحقق المطالب المهم الناس أن تشرن الظل تشرن الظل ركعتين إلا يتقرب الحال باش كدي سرست ناس واني باب المحل يساز دي ناس حمل لك لكان الوعد ناس حمل لك لكان الوعد وسيني ولوفيغ وسيني والسعبة تغاد الجغ نتايا يخمم ناس يتمططس شوف شمي قال السني ويفلاني روح الغروم قيم عام من نمدى يتمام بتنانا بتينا سا أدي قيمة داني كتيومين تلت أيام الأخصى أدي كل برجز داد دارت هاي سموري الناس سموري زالت ندكر قل الجيران أدي قبال الله غري قل الجيران مولا خيرا سيني غرب وشدي كتبيوت أجغدي القشيك أدي صف رغم غدا أدي زوغ القنون شان لعلى ربي التودي كتدارت خزر بتا ميمي إنايا ستمططص والغصة غد خلفه الوعد أرجز إنايا يتوي تناسا جان ويفلاني الوقت الفلاني قضعت ثلاث أيام قيمت ثلاث أيام يسز السيدو باب نتحنوت باب نتناس الناس روح مالك الناس كان الوعد رحت وفيك تدار تمغوه الناس ولوفي قاع ستي هم بعد مروا شي نيغاتيتوش الناس الناس حمولك ان الحد ان شاء الله مال الجمعه الحجرات اجداو تناس حموك اجداو تناس الناس يتقرض تاوي تسولت ولتوفي تدارت وتغدي على الحال الناس لك الصلاة ويتكمل ديا تحتاج تت حمولك كان غاولنا الناس خلاص تسيل لدى الجمعة ونتيجي الجمعة حما كان نجي الحد واتس الجمعة أو التنيس الحد يزوى الحد يملاق الحجرة يريح جين الوعد ساعة مع العشرة الناس تشرى نزوى غريق الوعد يقنون شان رافقي برك زوان غل موتق أو نوني كاين لو شاص ربي غرس يخزر ونوني وفي بالوعد يخزر تقن حدي لاني قد يا ربي يريق اللو مور يريق اللي ياري يستدرتي ووني يقدا قع إني يسبيت لاتنس ناس حماك شتاي يطفت يعاود إني أغت ناس أغ العقد انت الدارت حمالك تدرتو تلنتش تتقارت بدأت حكات طنس دم أنت إني أثبت هذا إني يسوني ربي اللي كفايك على وفائك بالوعد إتشر السيني زواسي تمطط إني يسيجور لكان دول غلط الدرت كيف تنيز دغن كمل النشري خلاص الناس تدرت لتوري في اسمك يشيط يا ربي سينتظر الله إني نزل ضجات توني قصة مؤثرة ميمي جبد غداون توني الوفاء بالوعد بالدرجة الأولى يعاد نفغ من ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته رسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف العهد أبدا وهو القائل آية المنافق ثلاث إذا وعد إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف